أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الله الله الله الله الله يا رب. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. يا سلام. بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله عليك ما شاء الله. هنيئا لهم. يا رب يا رب يا رب. يا سلام. سلام. الله الله الله الله. إن الله مع الصابرين. سلام. افتح عليك شعرك إن شاء الله. ولا تقولوا سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. السلام عليك يا شيخ محمد. اللهم صل على النبي. الله يزيدك يا رب ما شاء الله. ان شاء الله عليك. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ما شاء الله ما شاء الله. وبشر الصابرين. افتح لي ان شاء الله. وبشر الصابرين. سلام. يا سلام. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سلام على الصبر الجميل. يا سلام على الصور الجميلة. الله يفتح عليك. وبشر الصابرين. ايوه سيدي. وبشر الصابرين. سلام عليكم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يفتح عليك شيخ محمد. بسم الله تبارك الله. يا سلام سلام على الصبا الجميل. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يا سلام. هنيئا يا رب يا رب. وأولئك هم سلام. إن الصفا والمروة من شعائر الله. سلام. يا سلام. الله يفتح عليك ما شاء الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله. الله الله الله الله. يشرح صدرك يا شيخ محمد. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليك أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله يشرح صدرك. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سلام. الله الله الله. ومن تطوع خيرا صدق الله.